Oh. Thank you.

السلام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعلى كل قوم يأتين من كل فج عميق. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الناس بالحج يأتوك وعلى كل ضامر ناسين من كل فج Thank you.

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والبدن جعلنا بأنهم ظلموا.

الحديث. نعم سلام. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.